ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن العلماء يعرفون المعلوم من الدين بالضرورة فيقولون هو ما استوى فيه علم الخاصة مع علم العامة، أي أنه بغاية الظهور والجلاء، بحيث يعرفه العالم والجاهل، الصغير والكبير، الحر والعبد، الذكر والأنثى. ولذلك قالوا ما كان هذا سبيله فإنكاره كفر، وإنما قالوا المعلوم من الدين، فجعلوا هذا قيدا، لأن المعلوم بين البشر ولو كان ضروريا فإن إنكاره لا يكون كفرا. المعلوم من العقل بالضرورة جحده ليس بكفر. فمثلا معلوم من العقل بالضرورة أن الواحد والواحد يساويان اثنين، وأن العشرة أكبر من الثلاثة وأكبر من الأربعة، فلو قال قائل إن الثلاثة أكبر من العشرة لم يكفر، وإن كان قد خالف المعروف من العقل بالضرورة عند سائر الخلق. إذن قولهم المعلوم من الدين، فأخرجوا بهذا القيد مثل هذا الذي ذكرته من جحد المعلوم بالعقل ضرورة. بكل أسف صار إنكار المعلوم من الدين بالضرورة ديدنا لكثير ممن يدعون الإسلام المستنير، أو للذين يرفضون الإسلام صراحة. في رحلتي هذا العام وأنا في طريقي إلى الحج، وقفت على مقالات ثلاثة نشرتها جريدة الخليج في دولة الإمارات. المقالات الثلاثة مع امرأة يجعلونها يعني إحدى رموز النساء في مصر. هذه المرأة قالت للمحرر أو للصحفي وزوجها جالس إلى جنبها: أنا طلقت قبل هذا رجلين، وتشير إلى زوجها. تقول هذه المرأة: إنه لا يجوز أن ينسب الولد إلى أبيه فقط، والله عز وجل يقول: ادعوهم لآبائهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: ينصب للغادر يوم القيامة لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فبوب عليه البخاري رحمه الله باب ما ينسب الناس إلى آبائهم. والحديث الوارد بنسبة الرجل إلى أمه رواه الطبراني في معجمه، وهو حديث باطل، أن في دعاء التلقين أن المرأة إذا مات فإنهم يلقنونه في قبره فيقال له يا فلان ابن فلانة اذكر ما كنت عليه في دار الدنيا ويلقنونه الشهادة. فهذا حديث باطل باتفاق أهل المعرفة بالحديث. فتقول إن الأمة تحمل وهي التي ترضع وهي التي تتعب، فكان على الأقل ينسب الولد إلى أبيه وإلى أمه على السواء. وتقول ليس هناك ولد شرعي وولد غير شرعي، بل الولد إذا جاء عن علاقة حب فهو الولد الشرعي، وأن الرجل يسمى مغتصبا ولو كان متزوجا، فإنه لو أتى أهله على غير رغبة منها فهو مغتصب، وينبغي أن يعامل معاملة المغتصب. إنما إذا الرجل أحب امرأة فأنجبت منه سفاحا فهو ده الولد الشرعي. وتقول إنني أرفض تقسيم الميراث كما جاء في القرآن، لأن المرأة في هذا الزمان هي التي تتولى الإنفاق في كثير من الأحيان، والقرآن بيقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت المرأة هي التي تنفق على البيت فينبغي أن يعدل نظام المواريث. هذه المرأة تخرج من الإسلام بكلمة واحدة فضلا عن كل هذا. ليس هذا هو الذي دعاني إلى الكلام، فإنها امرأة كافرة مرتدة لا شك في ذلك ولا ريب. لكن الصحفي بعد ما أخذ هذه المقالات الثلاثة توجه إلى المفتي وعرض عليه هذه الأقوال، فأجاب المفتي إجابة صحيحة ولكنها كانت إجابة ناعمة دبلوماسية. قال نحن لا ننكر حرية الحوار ولا ننكر حرية الرأي، ولكن هذا الذي تقول هذه المرأة خروج عن الشريعة. كلمة خروج عن الشريعة كلمة ناعمة، كان ينبغي أن يصرح بأنها كافرة ودمها حلال. نعم المقال الذي قرأته هناك لم يتعرض فيه أبدا لتكفيرها. الشيخ الأشبال يقول صرح بكفرها، لكن أنا لما قرأت هذا المقال بحثت، أين أنا قرأت هناك في جريدة خليج، بحثت عن تكفيرها فلم أجد. مثل هذا النوع لابد أن يصرح بكفره، كهذا الذي يسمي نفسه مؤرخا وبيكتب مقالات بعنوان خواطر مؤرخ وهو من أجهل الخلق بالتاريخ، حتى بالتاريخ. هذا رجل جاهل يقول أن الخلفاء الأربعة كانوا علمانيين، وهذا جاء في جريدة عقيدتي بالعنوان العريض الخلفاء الأربعة علمانيون، ويقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه إنما قاتل الذين خالفوه الرأي فقط، خالفوه الرأي، يكون مترتب على مخالفة الرأي مقتل 100,000 إنسان، ويسمح بالجهر بمثل هذا في ديار المسلمين وفي بلد تقول أن دينها الرسم الإسلام، بل هناك ما هو أطم من ذلك، وإذا صح لكان طامة عظيمة. على موقع الإنترنت، على موقع الكنيسة المصرية في الانترنت، بعث بعض الدكاترة النصرانيين رسالة الى شيخ الازهر تتألف من 10 ورقات، بيقول لشيخ الازهر انني اطالبك، فحوى الكلام، انني اطالبك ان تقول في مصر عن النصارى ما قلته في امريكا. معروف ان كل ما يحصل زيارة رسمية لامريكا يقوم هناك النصارى بعمل مظاهرة ان في اضطهاد للمسلمين في مصر، فتكون النتيجة لإرضاء هؤلاء إن إحنا نفتح نافذة. يقول لك مش لاقيين هوا، افتح كمان نافذة، نفتح نافذة، كل مرة تفتح نوافذ كثيرة ولا يرضوك. وهذه الشنشلة موجودة باستمرار، إن الأقباط مضطهدين في مصر، النصارى مضطهدين في مصر. فلما كان شيخ الأزهر هناك في أمريكا آخر مرة سألوه إن القرآن يصرح صراحة بكفر النصارى، وده من شأنه إن هو يبث العداوة بين المسلمين والنصارى، يعني والنصارى القرآن لما يقول نصارى كفرة يبقى لابد أن يكون المسلم عدو الكافرين، فده من شأنه أن يفتت الوحدة الوطنية. فماذا تقول في الآيات المصرحة بكفر النصارى؟ أنا أنقل هذا الكلام لا أنسبه للشيخ الأزهر، ولكن أنا أنقله أنسبه إلى هذا الإنسان، والشيخ الأزهر لابد أن يرد، إذا لم يرد فيكون لنا شأن آخر معاه. يقول إن شيخ الأزهر لما سئل في أمريكا عن الآيات التي تكفر النصارى إن الله إن لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، فقال هذه الآيات نزلت في النصارى القدامى، يعني نزلت في النصارى اللي كانوا على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، لو صح هذا لكان كفرا، يبقى شيخ الأزهر مرتد. لو صح هذا الكلام انه قال ان الآيات التي نزلت في القرآن خاصة بنصارى بالنصارى الذين كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القول ردة قطعا. ليه؟ لان شيخ الأزهر الدكتوراه بتاعته في التفسير، يعني مش رجل جاهل ولا رجل ماشي في الشارع ولا من أفناء الناس. فنحن نحتاج أن يرد على هذا الكلام في موقع الأزهر على الإنترنت، وأن يرد في جريدة صوت الأزهر، وأن يرد في كل الجرائد الرسمية حتى يدفع عن نفسه هذا الكلام الخطير. فلما ينشر هذا الكلام، وطبعا الجماعة اللي بيطالعوا على الإنترنت بالملايين المليانة في العالم كله، لما يقرأوا هذا الكلام منسوبا إلى شيخ الأزهر اللي هو أكبر عمامة رسمية في بلاد المسلمين في مصر، كل مشكلة كبيرة جدا من المشاكل، ولا بد من رد حاسم على مثل هذا. أيها الإخوة الكرام، نحن في زمان اهتزت فيه الثوابت التي ما كان يجرؤ أحد من المنافقين المعلنين بالنفاق أو المستبطنين له أن يجهر به، لقد اهتز كثير من الثوابت في زماننا، حتى صار المرء في غاية الحيرة يتبع من. وإحنا نتمنى أن يعلو شأن الأزهر. الأزهر مؤسسة محترمة جدا في خارج مصر، أنا رأيت بعيني صورة لسيارة الشيخ جاد الحق رحمه الله وهو في ماليزيا، رأيت الجماهير رفعوا السيارة بأيديهم، رفعوها. ولما نزل المسلمون أيام محنة البوسنة والهرسك إلى هذه البلاد، وذهب العرب المقاتلون إلى هناك، اشربت أعناق أهل البلاد وقالوا إن أبناء الصحابة وصلوا. فهؤلاء يظنون أن العرب أننا العرب أبناء الصحابة، فهم يتصورون أننا حملة الدين حقا، وأننا لا نبدل، وأننا لا نغير، وأننا نجهر بالحق ولو كان مرا. وهناك آيات كثيرة تخرب الأزهر عمدا، حتى صار بكل أسف أقولها، لا أقولها شامتا إنما أقولها وأنا في غاية الحزن، نسبة الأزهري لم تعد شرفا، فلان أزهري ما عاد شرفا أن يقال فلان أزهري، مع كثرة الشرفاء في الأزهر وكثرة الفضلاء في الأزهر، ولكن الرأس يشين أو يزين. إن رأسا واحدا قد يدنس أمة كاملة، كما أن رأسا واحدا يهين أمة كاملة. فإنكار المعلوم من الدين بالضرورة ونشره في الجرائد والمجلات هذا من الخطيئات الكبار، ما كل انسان منحرف او مرتد يقول قولا يمكن ان ينشر قوله في جريدة ويقال للعلماء ردوا عليه، فينشغل العلماء ويضيعون اوقاتهم في تثبيت المعلوم من الدين بالضرورة، اما ما بقي من الحق وهو كثير جدا لا يعرفه الا بعض اهل العلم، كيف السبيل الى الجماهير، كيف السبيل للجماهير ان تعلم هذا الحق اذا كنا هنشغل نفسنا طول عمرنا ببيان المعلوم من الدين بالضرورة. فينبغي ان يحجب ما ينبغي لأي انسان ان يقول قولا فينشر ويقال للعلماء ردوا عليه. الموقف الاخر او الذي تابعته هو موقف الذي تحدث عنه فضيل الشيخ ابو الاشبال، وهو ما فعلته حركة طالبان. ان الازهر ارسل بعثة رسمية الى افغانستان، برغم ان الهندوس لما هدموا لما اخذوا المسجد من المسلمين، المسجد الكبير في الهند، وحولوه الى معبد، لم يحدث ان العالم المسلم غار وارسل وفودا الى الهند حتى ينكروا ما فعله الشيخ، والمساجد بتهدم بالمئات او بالعشرات في جنبات العالم، ومع ذلك لا تطوع البلاد المسلمة وترسل وفودا حتى ينكروا هدم المساجد، لا سيما ان كانت مساجد كما يقال لها تاريخ ولها يعني سائحون ولها زائرون، كما حدث في المسجد الكبير في الهند الذي حوله الشيخ الى معبد. ان الحجج التي ذكرها بعض من ينتسبون الى الازهر ويندّدون بهذه الحركة حجج ليس لها خطام ولا زمام، ولا يستطيع واحد ان يثبت حادثة واحدة مما ذكر. ايها الاخوة، انا اقول بغاية الصراحة، الازهر درج على اهمال علم الحديث. الازهر شأن المدارس القديمة التي بنيت في ديار المسلمين لنصرة المذاهب الفقهية، زي مدرسة نظام الملك في بغداد. كانت هذه المدارس الرسمية انما تدرس الفقه والاصول وعلم الكلام، انما علم الحديث ما اعتنت هذه المدارس اصلا بتدريسه. وانا لما تتبعت تاريخ المدارس الرسمية في بلاد المسلمين لم ارى للحديث ذكرا، والازهر مدرسة من ضمن المدارس القديمة ماشي على نفس النهج. الاهتمام الاكبر في الازهر هو بالاصول وبالعربية وبالفقه وبعلم الكلام، انما علم الحديث لا يهتمون به. وعلم الحديث هذا علم خادم، كل العلوم تحتاج اليه، فما من حادثة او من دليل الا ولا بد ان يثبت على طريقة المحدثين. فاذا احتججنا بدليل من الادلة لا بد ان تصحح اسنادك الى الواقع. فهم يقولون ان عمرو بن العاص لما دخل الى مصر لم يهدم الاصنام، نحن نطالبهم باسناد ولو ضعيف يقول ان عمرو بن العاص رأى مثل هذا وسكت، ولن يجدوا الى ذلك سبيلا. تاريخ فتوح مصر لابن عبد الحكم لم يذكر فيه حرفا من هذا، وبكل اسف تاريخ مصر لابن يولس مفقود، ولكن ابن عساكر في تاريخ دمشق روى اغلب هذا التاريخ باسناده الى ابن يونس. فلو ان بعض طلاب العلم في اوقات فراغه تفرغ الى النظر في اسانيد تاريخ دمشق لابن عساكر، فاذا راى احمد ابن يونس يبقى هذا نقله من تاريخ مصر، فليطالع في هذا التاريخ هل هناك اثارة من علم في هذا ام لا. مثلما افتروا على بنات النبي صلى الله عليه وسلم هذا القائل ايضا، لما طلع بقى قرار مؤتمر السكان ان ممنوع الختان، واهملوا علماء الازهر بالكامل في هذه القضية، وقال لك الاطباء المتخصصون في المسألة، ومن الذي جهر بهذا القول ورفع عقيرته به؟ انه شيخ الازهر بكل اسف. وشرع شيخ الازهر برغم ان بضاعته في الحديث تساوي علم ابي الفلاح في الذرة، علم شيخ الازهر بالحديث يساوي علم أبي في الذرة. شرع يضاعف أحاديث الختان في الوقت الذي قال فيه ينبغي أن نحترم التخصص، وإن أهل التخصص في الختان هم الأطباء، فنحن نقول إن أهل التخصص في الحكم على الأحاديث هم المحدثون، فما الذي جعلك تتكلم ولست من أهل التخصص؟ فهذا أغرى كثيرا من الناس بالكلام على الدين لهوان العلماء على أنفسهم. فهم يقولون إن بنات النبي صلى الله عليه وسلم مختتن، أين الإسناد بذلك؟ ما الدليل على أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن؟ الدليل أنه لم يجد دليلا، هذا هو الدليل. فصار الجهل عندهم قائما مقام العلم، والعلماء لما بيقولوا المثبت مقدم على النافي يقولون لأن المثبت معه زيادة علم والنافي لا علم معه، فإذا لم يجد المرء دليلا فيساوي لم يجد علما، فيأتي بهذا الجهل فيجعله دليلا في زمان الغربة. ويرحم الله الشيخ أبو فهر محمود شاكر رحمه الله، ذاك المجاهد الذي جاهد طيلة حياته لرفع مجد اللغة العربية والوقوف ضد هؤلاء الذين أرادوا أن يحرفوا اللغة العربية ويستبدلوا بها اللغة العامية، ومات مغموطا ولم يوفوه حقه أبدا، وهو أفضل رجل كتب بقلم، يقول نحن في زمان أوتينا من الضعف والهوان أضعاف أضعاف ما أوتي أسلافنا من الجد والقوة، وكانوا قديما. قال تعالى فلان أعلم من فلان، ونحن الآن في زمان نتفاضل فيه بالجهل فيقال فلان أخف جهلا من فلان. فلما يقول إن بنات النبي عليه الصلاة والسلام لم يختتن، مع أن ترك الاختتان كان عارا عند العرب، وكان الرجل في العرب في الجاهلية إذا أراد أن يبالغ في سب آخر يقول له يبلى القلفاء، والمرأة القلفاء التي لم تختتن لأنها تكون كثيرة الحنين إلى الرجال، تكون كثيرة الحنين إلى الرجال، وهذا عيب عند الحرائر. الحرة لا تزني والحرة لا تأكل بثديها، إنما تشد دماء الإماء، إنما الحرة لا. فلما واحد أي واحد يرسل يقول يبنى القلفاء فكان العرب يختتنون، أتيكون من النفس أن تختتن ابنة أبي جهل ولا تختتن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الاختتان إذ ذاك كان عارا ومثبة؟ أرأيتم كيف فعلوا ببنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل أن يمرروا حكما يخالف الإسلام من كل وجه. إن علماء الإسلام جميعا يدورون في الحكم على هذه القضية على قولين، فمنهم من قال إن ختان النساء واجب كالشافعية، وهو القول الراجح قطعا. لكن كيف سكتوا؟ وكيف مر القانون في مجلس الشعب وأخذ قوة القانون بالدستور؟ وإن الآن ختان النساء جريمة، وإن اللي يضبط متلبسا بختان المرأة يقع تحت طائرة القانون، لأن ختان النساء ليس من الإسلام. وحتى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها يدرس الحديث إذا التقى الختان، يبقى الناس حق تفقد المصداقية، تفقد الثقة في علماء الأزهر ولا لا؟ أيوة تفقد الثقة في علماء الأزهر، لأن أصحاب الصوت العالي هم اللي بيتكلموا في الجرائد، وهم اللي بيتكلموا في التلفزيون، وهم اللي بيتكلموا في الراديو، أصحاب الصوت العالي. إنما العلماء المنكرون لهذا يعتذرون أن يوصلون أصواتهم إلى مثل هذه الأجهزة. يبقى ده تضييع، يبقى كلمة كل ما يتكلم لك الأزهر الشريف، لا، الكلام ده يضحكوا به على ناس آخرين. ليس الناس أغبياء ولا مغفلين إلى هذا الحد. إننا نتمنى أن يأخذ الأزهر دوره. أزهر المنارة اللي كان طول عمرها تشرف ديار الإسلام والمسلمين. فإحنا أخواننا بنقول إن هؤلاء الذين يكتبون لا تثقوا في كتاباتهم، هؤلاء إما كذبة وإما جهلة، لا يوجد على الإطلاق دليل، ولا يستطيع المتكلم أن يجد دليلا. إن عمرو بن عوف رأى الأصنام بعينيه، سلمنا أنه رآها، معناه قرأ في كتب السياحة وكتب اول في بعد تخرجي من كليه الالسن مباشره وانت اقرا في كتب السياحه رجاء ان انا اكون مرشد سياحي وعافاني الله تبارك وتعالى منها. كل كتب السياحه بتقول ان كل هذه الاصنام كانت مدفونه في الرمل وان البحث هذه الاصنام انما خرجت بالبحث، وكل يوم عمالين يحفرون في الصحراء عشان برضو يجدوا تماثيل ويجدوا الاصنام، وان ابو الهول ده هو لم يكن موجود الا راسه وما كان احد يده يكونها هو اصلا، والاهرام مش اصنام، الاهرام ده مجرد بناء حتى لو عامل ابن عاص ما يدري ما يكون مثل هذا. ثم انه لما لو افترضنا ان عمرو بن العاص راى مثل هذا، فان العاده في البلاد المفتوحه في ايام عمر بن الخطاب انهم كانوا اذا راوا شيئا لم يفهموه كانوا يرسلون الى عمر بن الخطاب مثلما يحكون. وانا اقول هذه القضيه ليس لانها صحيحه، لانها مذكوره فقط. عروس النيل قال لك لما عمرو العاص دخل فوجد الناس عاملين عروسه كبيره، ايه بتعملوا؟ قال لك اصل النيل بيحرن علينا، لازم نحذف العروسه دي فيه علشان يجيب لنا الميه. طيب اذا ما حدثتوش العروسه في لانك ما تجيش ميه ونعطش. قالوا فارسل عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب يقول له انني دخلت في مصر فوجدت اهل مصر عندهم عاده انهم بيعملوا عروسه ويرموها في النيل عشان الميه تيجي الكلام، فماذا نفعل؟ قالوا فكتب عمر بن الخطاب رساله الى عروس النيل، رساله الى النيل، ايها النيل ان كنت تجري باذن الله فاجري، وإن لم تجري إلا بمثل هذه العروسة لا حاجة لنا فيك. وقال له خذ الرسالة دي ورميها في المية. الرواية بتقول وأنا يعني أستهجنها ولا أصدقها، تقول إن رموا الجواب بتاع عمر الخطاب في النيل فإذا الماء يجري. كان البلاد المفتوحة في زمان عمر بن الخطاب إذا حدث شيء لا يعرفه الفاتح وليس عنده فيه حكم كان يرسله إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. بالاضافه لان هذه الاصنام لم تكن معبوده فعلا في ذلك الزمان، كانوا نصارى. ثم ان عمرو بن العاص اذا ثبت ان هذه كانت معبوده لم يرى احدا يعبد هذه الاصنام. سلمنا ان عمرو بن العاص راى الاصنام وعلم انها كانت معبوده، سلمنا بهذا. فقد يكون من اجتهاده رضي الله عنه انه سكت حتى يعلم البلاد المفتوحة ويعلم أهلها ويقف على الجماعة الزعماء والرؤوس ويستفسر ويعرف ما حقيقة هذا الأمر وما خطبه، وهذا داخل في باب الاجتهاد. حتى أنت لو لم تسلم له في اجتهاده وقلت أنه كان ينبغي أن يكسر، لكن هذا اجتهاد ليس معناه أنه رأى وسكت. فكيف يسمح في بلاد المسلمين أن يعبد غير الله عز وجل بالسجود للأصنام فيها؟ هذا والله عار عظيم. وما فعله هؤلاء هو عين الشريعة وهو عين الحق. وأنا أحيي المفتي الحقيقة لأنه تكلم بكلام واضح في هذه المسألة لما استضافوه في إذاعة لندن وسألوه سؤالا مباشرا، هل ما فعلته حركة طالبان يخالف الإسلام؟ قال لا بل هو الإسلام، أو قال بل هو من الإسلام، وهم محقون في ذلك. وانا احييه الحقيقة انه جهر بهذا، غير بكل اسف الجماعة اللي طالعين عشان يقولوا هذا تراث الانسانية، المصطلح الجديد اللي النظام العالمي الجديد بيحاول ان هو ينشره في بلاد المسلمين حتى يضيعوا الفروق ما بين الملل والنحل. مصطلح الانسانية ان الكافر اخوك في الانسانية، يبقى لا يجوز ان تنكر عليه كفره، ولا يجوز ان تدعوه الى ما تعتقد انت من الحق، وهذا تضييع للدين بكامله. ومصطلح الإنسانية مصطلح فاشئ الآن، مصطلح فاشئ الآن، كل أسف يأتون على الكافر الذي لا يشك أحد في كفره وكفره الله عز وجل في القرآن كفرا صريحا يقول إخواننا الأخبار. لا والله ما هم لنا بإخوة أبدا، نحن لا نظلمهم، ليس معنى هذا الكلام أن أنا بقول لك اعتدي عليهم وروح يعملوا خلوا سولا، لكن هؤلاء ليسوا بإخواننا. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وبكل أسف حجبت مثل هذه الآيات من المقررات، وممنوع تدريس مثل هذه الآيات في المقررات، مثلما منعت أيضا من مثلما منع من وضع الآيات الشاتمة لليهود المبينة لإفك اليهود في القرآن في المقررات. وأنا بعتقد إن لو شارون فضل ماشي بالخطة بتاعته دي، احنا هنخلي كل الاحاديث اللي بتشتم في اليهود هي المقررة، وهكذا يلعب بكتاب الله عز وجل. إذا كان المسألة مسألة السلام وعايزين نمشي المسألة يبقى تحجب هذه الآيات ما تقرر ولا التلامذة يعرفوها. ليه؟ لأنها معارضة لسياسة السلام. ثم مضى الزمان وتقلبت الأحوال ورجعت المسألة جزعة كما كانت. بل يصرح هذا الشارون بصرف أنه على استعداد أنه هو يضرب سد العام. أنا أعلم وأنتم تعلمون أنه لا يستطيع ضرب السد العالي. مش لأنه عاجز عن ضرب السد العالي، لأن المسألة مسألة توازنات، ولا يستطيع واحد إسرائيل على وجه الخصوص أنها تنظر إلى مصر الآن، لأن مصر لم يأتي دورها بعد. مصر هي القلب، والوطن العربي والإسلامي كله هو الأجنحة. فإذا قص الأجنحة سهل عليه أن هو يضرب القلب، ولذلك مصر متروكة. لكن لما إذا كانت المسألة مسألة توازنات وهو عمال يقول أنا أضرب السد العالي، طب ما أنا أقول كمان ده نقلب سلة أبيب رأسا على عقب، أهو كله كلام، لا أنا هقلب سلة أبيب ولا هو يضرب السد العالي، بس على الأقل لا يستطيع علي أنا بالكلام. وأنا لو قلتها، أنا قرأت في مذكرات الساسة الإسرائيليين اللي هي طلعة بمناسبة حرب أكتوبر، قالوا إن أكتر حاجة تزعج إسرائيل إن مصر تغضب عليها. ولما بيحصل مظاهرات في مثلا مصر أو التقلبات أو الكلام ده، أول شيء بيفكروا فيه كيف يتجنبوا هذا الغضب. ولذلك أفلحوا جدا الإفلاح بإخراج مصر من القضية، لأنهم حيدوها، لأن مصر لها ثقل كبير. وأنا لا أقول هذا تعصبا لبلدي، لا، إنما هذا هو الحق. فهذا الواقع الذي يجري والذي نعرفه نحن، كيف لم نستثمره ان احنا نوحش العلماء الكبار، العلماء اللي لهم لسان صدق، العلماء المحترمين. ليس من مصلحة اي بلد انها تنحش العلماء المحترمين ابدا. هذا الغمط لدور العلماء كان في حرب رمضان. انا قرأت اكثر من 25 كتابا عن حرب رمضان، من الجانب المصري ومن الجانب الإسرائيلي ومن الجانب الأمريكي. اللي يهمني في المسألة كلها الجانب المصري الذي أرخ لحرب رمضان. أنا سمعت الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله يقول في مسجد النور في العباسية: إننا معاشر الشيوخ ظللنا 3 أشهر قبل حرب رمضان نبيت مع الجنود في الخنادق ونذكرهم بوعد الله ونرفع من روحهم المعنوية ونتلو عليهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الجنود يبكون وهم يسمعون هذا الكلام ويقولون: لما لا تأمروننا بالقتال؟ لماذا غللتم أيدينا واحنا عمالين نحمس فيهم؟ ولذلك لما انطلقت الصيحة الأولى كانت الله أكبر، دي ما تجيش أبدا بتعليم العلمانيين ابدا، انما هذه كانت بفضل الله عز وجل، ثم بفضل الشيوخ الذين ظلوا 3 أشهر يبيتون على الجنود الخنادق. تواتر صنيع كل المؤرخين لهذه الحرب ان اهملوا دور الشيوخ تماما ولم يذكرهم واحد، ويقول ان لهم فضلا. طب لمصلحة من هذا ان يغمض دور هؤلاء ويكون المسألة كلها دور سياسي محض وان هؤلاء لا يذكرون؟ بل مضى الزمان. احنا نعرف ان العيد القومي للسويس السبب فيه الشيخ حافظ السلامة، لما خرج الشيخ حافظ السلامة بالناس المدنيين ليقاتلون شارون بعدما سلم المحافظ ورفع الرايات، وهذا الكلام ما اقوله من عندي، هذا الكلام مدون في كل الاخبار التي ذكرت هذه الواقعة، وان قام الشيخ حافظ السلامة وقام الاهل السويس بالعصي والبنادق والحجارة يقاومون هؤلاء الاسرائيليين اليهود حتى اخرجوهم، صار هذا عيدا قوميا. وبعد ذلك يتهم الشيخ حافظ السلامة رسميا بانه مجنون. فهذا ليس من المصلحة في شيء. اننا لا نطالب بدور لاعياننا على وجه الخصوص، لكننا نطالب ان يأخذ أهل الحق دورهم، وهذا واجب لصيانة الأمن العام. هذا الاستقرار أيها الإخوة سببه الشيوخ الذين أخشوا المنهج الحق لاعتمادات الأمنية للصعيد أضعاف أضعاف أضعاف الاعتمادات الأمنية لوجه بحري. وهذا الاستقرار الموجود في الوجه البحري سببه استقامة منهج الشيوخ، فاستقامت الجماهير معهم. فينبغي أن يظهر هؤلاء وأن يمكنوا ولا يمنعوا من التجول بين المحافظات، ولا يقال أنت ممنوع أن تذهب إلى المكان الفلان، لأن هذا ليس من المصلحة في شيء. أعداء الدين كثيرون، والعلمانيون الذين يقولون، وهذا الذي يقول أن الخلفاء الأربعة كانوا علمانيين، يقول أنا علماني مسلم. ممكن على وزان نصراني مسلم ويهودي مسلم وبوذي مسلم ومجوسي مسلم، ادي معنى علماني مسلم. فهو يتكلم عن ابي بكر الصديق باحتقار وعن عمر الخطاب باحتقار، ويقول ان الحجاب ظاهرة اقتصادية، الحجاب ان المرأة لانها مشغولة، يعني في امريكا بيلبسوا الجينز ليه؟ ما عندوش فاضيين ان المرأة تتزين وتبقى شكلها جميل وتلبس جينز وخلاص. قال لك بقى عشان خاطر نفقات بقى المكياج ونفقات بقى التزين الكلام ده كثيرة، فقال لك احسن حاجة يلبس الحجاب. تلك شكاة ظاهر عنك عارها، قل موتوا بغيظكم. هؤلاء يقولون هذا لانهم وجدوا المادة اعلى ما يكون، ما استطاعوا ان يحجموه. من 3 سنين كان مسألة الحرب على النقاب قائمة على قدم وساق، ممنوع الدخول في الجامعة والمدارس والكلام ده. الان تركوا هذا الامر ليه؟ لزيادة عدد المنتخبات. قل موتوا بغيظكم. المرأة اللي بترجع الى الله عز وجل يقال لها انت رجعت لانك فقيرة، ماشي فقيرة. وهو نفس هذا الرجل في قوات المؤرخ يقول ان اللحية او العودة الى الاسلام سببها الفقر، ماشي. رجل فقير وعلم ان الله هو الغني فلاذ بسيده عشان سيده يديله ويأكله ويحميه، ما العيب في ذلك؟ انتم تفعلون هذا في الدنيا ولكن تفعلونه مع العبيد. فاذا رجع هؤلاء الى سيدهم حقا والى ربهم ووجدوا انهم لما نفذوا عليه باعوا بالفقر العاجل، فارادوا ان يرجعوا اليه حتى يغنيهم وحتى يسترهم، ايقال ان هذا ايعير المرء بهذا؟ لا والله ما يعير المرء بهذا، لكن كما قال اخوانهم قديما للمسلمين غر هؤلاء دينهم. اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، فقال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. فليقولوا ما شاءوا، غرنا ديننا فليكن ذلك، لانه دين عظيم الذي يمسه والذي يصحبه لابد ان يكون عزيزا به معتزا به. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خذ من الدنيا ما شئت، تمنى ما شئت، واغرق كل اماني كيف شئت، لكن تذكر ان هناك لحظة اوشكت الشمس ان تغيب، لا تستطيع ان تهرب من الموت، لا تستطيع ان تهرب من الموت، لا تستطيع ان تهرب من الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. والد بين اولاده يضاحكهم ويداعبهم في ايام العيد، في كل وفجأة واذا بالافراح تنقلب احزانا ويبكى الاولاد ايتاما، وفي كل لحظة تراقب الايام والشهور ليزفها ابوها الى عريسها، في اي عمر لحظات والعريس والوالد بين الاموال، في اي زمن اتقنها ايما اتقان، صبغها بالالوان فرشها اجمل ما كان، في اي مكان اخذ على حين جره فانتقل الى دار التراب. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن للموت سكرات، إن للقبر ظلمات، إن للدار سفرات. لا بد أن تنذرها كل نفس مهما كانت عنها تحيث. ذكر الموت دواء لقسوة قلوبنا، ذكر الموت دواء لغفلة نفوسنا، وأدهى من الموت ما وراء الموت. حسرات الموت، حسرات الموت، سكرات الموت، الموت يا أسير الغفلات، إلى كم التعامي عن أمور واضحة. تمر كلمح العيون الظلمون، وتصيد باب الأمان المنون. تمر كلمح العيون الظلمون، وتصيد باب الأمان المنون. فأشيا بقلبي أسير الهوى، وقاعد جهلا خراب الكنون. أظن السعادة في ليلها وراء الملاهي وبئس الظنون. احذر هجمة المنون ولا تغرس الأماني، وابكي من الأجفال على زمان ثاني. فالمنايا خاطئات الآمال، والليالي مجنيات الآجال. لقد آل يا نفس